بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من سلسلة أشراط الساعة ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلازلنا في درس أشراط الساعة، وقد تقدم معنا في الدرس الماضي تكملة العلامة الأولى من علامات الساعة الكبرى، وهي خروج المسيح الدجال. وكان مما ذكر في آخر الكلام عن المسيح الدجال أن الذي يقتله هو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الدرس نتناول تباعا العلامة الثانية الكبرى من علامات الساعة، وهي خروج المسيح أو نزول المسيح الدجال، نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وقبل ذكر ما يتعلق بنزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يحسن ذكر لماذا سمي عيسى عليه الصلاة والسلام بالمسيح. وفي هذا أقوال لأهل العلم تتلخص فيما يأتي. فمن أهل العلم من قال إن عيسى سمي المسيح، قيل لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل لأنه لا يمسح بيده ذا عاهة إلا برئ بإذن الله. وفي اللغة العربية المسيح بمعنى الصديق، قال بعض علماء اللغة، وهي مما درس من كلام العرب. وقيل إنما سمي المسيح لأنه كان سائحا في الأرض لا يستقر. وقبل الكلام عما يتعلق بنزوله عليه الصلاة والسلام، ينبغي تقديم شيء من عقيدة أهل السنة والجماعة في المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. فعيسى نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، وهو من أولي العزم من الرسل، أنزل الله جل وعلا معه الإنجيل هدى للناس. وعيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، قال جل وعلا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ومما ينبغي اعتقاده أن الله جل وعلا رفعه إليه بروحه وجسده، وأنه حي في السماء لم يقتل ولم يصلب. قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال جل وعلا بل رفعه الله إليه. ومما ينبغي اعتقاده أنه هو الذي سيقتل الدجال كما تقدم معنا في أحاديث، وبعضها سيأتي إن شاء الله. وأنه أيضا سينزل في آخر الزمان كما جاء في البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما قسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. أما صفته عليه الصلاة والسلام فقد جاء كما في سنن أبي داود أنه مربوع إلى الحمرة والبياض، وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. وجاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي. ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء الشرقية. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النواس بن سمعان الطويل الذي ذكر في الدرس الماضي في خروج الدجال، ثم فيه: إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحذر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه أي الدجال، أي عيسى يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم أو ثم يأتي عيسى بن مريم نعم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، والحديث أخرجه مسلم. فهو ينزل عند المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، وهذا من علامات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر بأمر في وقت لم تكن هذه المنارة قد أنشئت، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ومن الغيب الذي أطلعه الله جل وعلا عليه. فينزل عيسى كما دلت الأحاديث وقد أقيمت الصلاة، فيقول له إمام المسلمين: يا روح الله تقدم، فيقول: تقدم أنت، فإنه أقيمت لك بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. أما أدلة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام فكثيرة جدا، من ذلك قول الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. جمع من المفسرين اختاروا أن المقصود قبل موته أي قبل موت عيسى، وهو قول ابن جرير وابن كثير ومروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن سعيد بن جبير وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال جماعة من أهل العلم كمالك والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم وغيرهم. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: قبل موت عيسى بن مريم. وجاء عند أبي بكر الآجري في كتاب الشريعة عن ابن عباس أنه قال: قبل موته، يعني أنه سيدركه أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى بن مريم عليه السلام فيؤمن به، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ومن أدلة نزوله أيضا قول الله جل وعلا: وإنه لعلم للساعة. قرأ ابن عباس وأبو هريرة وبه قرأ قتادة والأعمش: وإنه لعلم للساعة بفتح اللام والعين، أي أمارة وعلامة على اقتراب الساعة. قال مجاهد: أي آية للساعة خروج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة. وبه قال ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين كالحسن وقتادة وغيرهم. ومن الأحاديث الدالة على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ما جاء عند مسلم وأحمد من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وكذلك مما يدل على نزوله عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: والذي نفسي بيده، والحديث رواه الشيخان: ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وجاء فيما رواه الشيخان أيضا من حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وجاء عن جابر رضي الله عنه فيما رواه الإمام مسلم قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقول أميرهم: صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. وأحاديث نزول المسيح عليه الصلاة والسلام متواترة، وقد ذكر أنها متواترة جمع من أهل العلم، منهم العلامة ابن جرير وابن كثير وصديق حسن خان والتويجري والألباني وأحمد شاكر وغيرهم من أهل العلم، وجعل علماء العقيدة من عقائدهم التي دونوها في كتب الاعتقاد مسألة نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم هناك مسألة بما يحكم عيسى إذا نزل، هل يأتي بشريعة جديدة؟ الصحيح أنه يحكم بالشريعة المحمدية، فقد جاء في المسند بسند جيد: ثم يجيء المسيح من قبل المغرب مصدقا بمحمد عليه الصلاة والسلام وعلى ملته. وفي الحديث السابق في قوله عليه الصلاة والسلام فيما يقول عيسى: وإمامكم منكم، قال بعض العلماء ومنهم ابن التين: إن الشريعة المحمدية متصلة إلى يوم القيامة، أي معنى وإمامكم منكم أن الشريعة المحمدية متصلة إلى يوم القيامة، وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم، وهو قول جماعة من أهل العلم في تفسير هذا القول. ووصل التعصب والتقليد المذموم ببعض الأحناف إلى اعتقاد أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إنما يحكم بالمذهب الحنفي، افتراء وكذبا، وهذا لم يدفع الأحناف إلى القول به إلا التعصب لمذهبهم، وإلا فإنه لم يأتي ما يدل على هذا، وإنما الوارد أنه إنما يحكم بشريعة الإسلام وبشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي بشريعة جديدة، ولا يحكم بمذهب من المذاهب. من الأمور المهمة التي ينبغي ذكرها في مثل هذا الأمر أن هناك من وقف من مسألة نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام موقف المنكر، احتجاجا بأن الأخبار آحاد وليست متواترة، وهذا القول غير صحيح. وقبل القول بأن أخبار نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هي متواترة، فلو كانت آحادا لوجب علينا اعتقاد ما فيها والعمل بمقتضى هذا الاعتقاد، فإن الحديث إذا صح سواء كان آحادا أو متواترا وجب الاعتقاد هو العمل بما يتضمنه. وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أفرادا من الصحابة إلى أقوام في بقاع شتى يعلمون الأقوام أمور الدين والاعتقاد وما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بأمور الغيب مما اطلع عليه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أولئك الأقوام أن هؤلاء أفرادا كيف نقبل ما أرسلوا به، فإن الأمر إذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يضره، كان هذا الأمر آحادا أم متواترا، إذ الواجب العمل بمقتضى ما صح به الحديث. ومع هذا فأحاديث نزول عيسى عليه الصلاة والسلام أحاديث متواترة كما تقدم ذكر ذلك عن أهل العلم. ومن هذا الباب قول العلامة أحمد شاكر رحمه الله: نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون، لورود الأخبار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا معلوم من الدين بالضرورة لا يؤمن من أنكره. وهذا دلالة، انتهى كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله، وهذا دلالة على وجوب العمل بما ثبتت به الأخبار وبما ثبتت به النصوص من نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهناك من أنكر حياة المسيح وأنه إنما مات ولم يبقى حيا، واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فقالوا: والوفاة هنا الموت. والرد عليهم أولا بقول الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه، فأنكر الله جل وعلا أنه قتل وأنكر أنه صلب. ثم قال جل وعلا: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فهذا نص في أن الله جل وعلا رفعه إليه. وأما قول الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيد قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فلا يجوز الاستدلال به على أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام مات، فإن المقصود بالآية متوفيك ليس الموت. وإلا لو كان المقصود الموت لما كانت هناك مزية لعيسى، فإن كل المؤمنين يموتون وتصعد أرواحهم، فأي مزية تميز بها عيسى في هذه الآية عن بقية المؤمنين؟ وإنما المقصود بالوفاة قد يكون النوم، كما قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فقد أو قد لا يكون في هذه الآية دليل على ما يقوله بعض أهل البدع والأهواء من إنكار مسألة نزول عيسى، وأنه بنص الآية السابقة قد مات، وهذا خطأ. بل نؤمن بما وردت به النصوص، وتجمع النصوص بعضها إلى بعض ليتبين للإنسان الصواب دون محاولة جعل المعارضة بين النصوص الشرعية، فإن كلام الله جل وعلا لا يتعارض بعضه ببعض، كما أنه لا تعارض بين كتاب الله جل وعلا وبين ما صح في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الكتاب والسنة وحي من الله جل وعلا يجب العمل بما فيهما، فالسعادة في التمسك بما ورد في الكتاب والسنة، والشقاء في تحكيم العقول ورد النصوص ومحاولة إيجاد الاختلاف بين النصوص الشرعية وإنكار بعض النصوص والإيمان ببعضها، وهذا من الزلل الذي أنكر الله جل وعلا. نعم، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فهذا مما ذمه الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.